بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب اللباس باب البراز. وقال لي مسدد: حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنصا أصفر من حز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. البرنس هو لباس ويكون فيه غطاء للرأس متصل فيه، كلبس أهل المغرب في وقتنا. قول هذا التابعي رأيت أن أسأل ابن مالك رضي الله تعالى عنه يلبس برنصا أصفر من خز الخز الحرير. أما اللون الخز فإن هذا حرام في الإسلام، وأن هذا تحريم. ربما أنه المقصود هنا يعني لعله من خز شيء آخر، لأنه يبعد يعني يستبعد أن يكون هذا صحابي. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي ويعلم أن لبس الحرير حرام. إذا كان من خز أي لعل الحرير، الحرير اللي هو حرير دولة الخز، فإن هذا لا شك فيه ربما قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما اللون الأصفر القاطع كذلك فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس المعصر ونهى عن يعني لباس هذا النحو المعصر، والمعصر لانه يكون يعني من اصفر العصفر اللي هو الذي صبغ بالعصفر، العصفر نفسه زهرتها تعطي صبغ اصفر، كانوا يصبغون بالثياب. النبي نهى عن لباس المعصر صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الكلام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اما ان يكون يعني خز غير الحرير، نعم، وكذلك اللون الاصفر ربما يكون يكون اصفر. العرب تسمي احيانا كل لون مائل الى سواء كما نسميه نحن الادعم او كما نسميه اصفر. وفي قول الله تبارك وتعالى حنان جمالكم صفر، صفر هنا يعني الماء الى السواء، إن الجمل إذا كان مائل إلى السواد هن وليس صفر بمعنى اللون الأصفر معروف الفاقع. فاللون الأصفر الفاقع منهي عنه في لباس الرجال، يعني ليس للرجل يلبس لباسا أصفر، والأصفر الفاقع هذا وليس لذلك أن يلبس أي لباس من خز الولد. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسه من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورد. نعم، هذا حديث ابن عمر وقد مضى، لأن هذا السؤال الذي سأل النبي: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فالنبي أجابه بالثياب التي لا يلبسها وليس باللباس التي يلبسها. قال له: هذه لا يلبس. وهذا فيه من باب الفصل من أقلم الثياب التي لا يلبسها. فقال له: ما يلبس الخمص قميص معروف وهو مثل الدشاشة لكن يكون تصير الأكمام وتصير كذلك. قال: الخمص والسراويلات اللي هي السراويل المطال، ولا كذلك البرانس يعني بردس فيه، ويلبس ولا الخفاف اللي هو تغطي الكعبين، فان لم يجد يعني الا خفين فليقطعهما اسفل من النعل. فهذه العمائم طبعا تغطية الراس، كل شيء يغطي راس المحرم فانه يحرم ان يغطيه بعمامه يلف عليه او بقلم سواه كهذه الكفيه او نحوها، هذا كله من يعني من عنه الكفيه. قال: ولا يلبس شيئا مسه ورس او زعفران. ولا في الإحرام كذلك، يعني لا يجوز له أن يأتي بثوب كإزار أو رداء يكون نفس الشيء من الورق اللي هو هذا نفس الصفراء التي تصفر هذا، أو زعفران، يعني يكون زعفران وكذلك يصفر، يعني يصفر يعني كذلك الثياب الزعفران. فإذا كان نفس الشيء من هذا من الورق أو الزعفران فكذلك فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه. نعم. باب السراويل. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. نعم، هذا في الإحرام، يعني في الإحرام إذا ما وجد إزار اضطر ما كانش عنده إلا سروال يلبس سروال، ويبدو هنا إذا كان مضطر لا يكفي ما يفرش فيه. وأما إذا لبسها للحاجة وليس للضرورة والاضطرار فإن هذا يكفي، كما جاء في حلق الشعر في وقت الإحرام فإنه يكفي، كما قال تبارك وتعالى في فدية نصيها منها صدقة أو نصف. فإذا لبس الثوب لحاجة وليس للضرورة فيبدو أنه للحاجة يكفي والله تعالى أعلم. أما إذا كان مضطر قال يعني إذا لم يجد إزارا ولم يجد إلا سراويل فيلبس السروال فيحرم في سروال. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الجويرية عن نافع عن عبد الله قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعل، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. نعم، حديث ابن عباس وهو مثل حديث ابن عمر السابق. نعم. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، بل لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم، هذا الحديث نفسه برواية ثالثة ولكن رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. نعم. باب التقنع. وقال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، وقال أنس: عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. نعم، التقنع اللي هو لبس القناع، اللي هو أن يخفي الإنسان يعني جانب وجهه ولا يخفي إلا يعني العينين فقط. والحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه عصابة دسماء، عصابة يعني عمامة، وبعد دسماء يعني أنها كبيرة. النبي كان يلبس العمامة وحين تكون هذه عمامته يعني عمامة يعني كبيرة على رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، لأني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورقت سمرة أربعة أشهر. قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء به بهذه الساعة لأفضل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتين هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحف الجهاد ووضعنا لهما سفرة من جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراح، ولذلك كانت تسمى ذات النفاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاثة. ونصب الله أن نعرف هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتروي عائشة من أم رضي الله تعالى عنها بهذا التفصيل. تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول أبو بكر من شدة الأذى الذي كان وقع على المسلمين في مكة تجهز لأن يهاجر الحبشة مع من هاجر، وقد هاجر مجموعة من الصحابة الحبشة هجرتين، منهم يعني جعفر بن أبي طالب كان هو نعم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو رأس هؤلاء الذين هاجروا الحبشة، ومنهم عثمان بن عفان وناس كثيرون من، فكان أبو بكر تجهز كذلك يعني يهاجر إلى الحبشة، وهو صاحب رسول الله وأكثر الناس في الأذى من الإسلام، كل هذا من شدة الأذى الذي وقع عليه. فقال النبي على رفقك على رفقك يا منتظر فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني أرجو أن يؤذن لي كذلك بالخروج، يعني أبو بكر يخرج، فقال انتظر. فعند ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يهاجر، بقي في مكة وتعدل الأمر، علم أنه سيهاجر مع النبي، وأن النبي لما قال له على ركشه وعلى ذلك أنه سيهاجر مع النبي، فاشترى راحلتين، تقولون من عاد اشترى راحلتين وعلفهما بورق التمر شهرين، ورق التمر التمر معروف شجرة من أشجار العظام لها شوك في البادية، وأوراقها صحيحة يعلف عليها اليوم، وهذا لعلك ورق الثمر يعطي شدة وقوة للدين. تقول ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتانا جاء قائل لحلى أبو بكر، قال له هذا الرسول إن شاء الله، يقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الظهيرة لم يكن يأتينا فيه، وأتى متقنعا، متقنعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لابس شيء على رأسه، هو متقنع ما بين غير عينيه وسائر، وهذا حتى يخفي الأمر يعني على قريش أنه هو الآن يعني استعد صلى الله عليه وسلم للهجرة. فالشاهد أن النبي يعني تقنع بقي فقط يعني بثوبه وأتى، وجاء في وقت يقول أتانا في وقت لم يكن يأتينا في وقت الظهيرة، وقت الظهيرة يكون يعني الناس يرسي في وجههم وقت الخير ولا، فيكون المرور قليل. يقول فلما أتانا قال لي أبو بكر أخرج معي، فقال يا رسول الله يعني أولاد قد أخرج من عندك، وذلك حتى يختلي به الرسول، يختلي به ويقول له أنا يعني عزيز بين أن عزيز فعل هذا، فقال نعم أولادي وأهلي يعني ليس في البيت إلا أولادي وأهلي، ليس هناك يعني غريب ممكن أن يدفع شيئا وينقل الخبر. فقال النبي الهجرة يعني هذا، فقال الصحبة يا رسول الله يعني أصحابك، فرح فرحا عظيما. فقال له أنا أبو بكر، قال له أنا أعطيت راحلتين يعني راحلة لي وراحلة لك يعني نرتحل عليهم، فخذ واحدة منها. فقال له النبي بالثمن، بالثمن يعني أخذها بالثمن. فهذا من حكمة الصديق رضي الله تعالى نكمل الحديث إن شاء الله. بالثمن قالت فجهزناهما حتى الجهاد، قال جهزناهما حتى الجهاد يعني جهزنا الزاد الذي يعني سيتزود به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول بأن من الزاد حتى لهم شيء يعني جراب طعام، ولم نجد يعني شيء وكاء نربطه فيه، فأخذت أسماء رضي الله تعالى عنها وهي أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، ورمنا أخذت قطع من نفاقها، ونفاق المرأة الذي مثل عصابة تعصبها على يعني ربطها، فأخذت هذا، فسميت بذات النفاقين من هذا انها قطعت شقت يعني نفاقها بنصفين لتضع فيه يعني تربط فيه ذات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق. نعم. ف ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال لهم ثور. نعم، لما بدأ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يخرج علانية، إنما خرج سرا، وقصة في تفصيلات كثيرة يعني قصة خروج النبي من مكة حتى لا يعلم به أحد. فمن هذا أنه خرج الليل، وكانت قريش قد استعدت لقتله، والتقوا في دار الندوة وقالوا نأخذ من كل قبيلة يعني من قبائل العرب يعني في مكة غزوا قويا، فإذا خرج محمد ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ولا يستطيع بنو هاشم أن يعني يقابله بدنه. لكن النبي أخذ الله تبارك وتعالى بين ظهور النبي السوري وذهب إلى أبو بكر. طبعا كان لابد يعلم أنه سيكون طلب، فلابد من الانتظار في مخبأ موجود في مكة أو قريب منها حتى يمن من يبحثون عن أن يتكلم أبو بكر. فاختاروا غار الثور، هو غار معروف الآن في شمال مكة في داخل الجبل، والغار يعني يكون شق طويل في داخل الجبل، وظل النبي فيه هو وقت ثلاثة أيام حتى خف الطلب. طبعا قريش لما علم أن النبي أصبح في الصباح ليس في بيته ولا أبو بكر قام صياما، وبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، ما خلوا مكان في مكة إلا و يعني فتشوا فيه، وجعلوا لذلك جهلا، جعلوا مئة من الإبل لكل من يأتي لأبو بكر أو الرسول حيا أو ميتا، له مئة من الإبل لكل واحد، فجعلوا هذا الجعل ليستحسوا يعني الناس والعرب وسائرهم على البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقل، فيرحل من عندهما سحرا، فيصبح من قريش بمكة كبائث، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظهر. نعم، هذا يعني رسول مهد، يعني الأمر أول شيء لابد أن يؤتوا بخبر يعني مكة إيش صح، لابد يكون رجل يعني إيش أخبار. النبي مكث ثلاثة أيام، وكان ابن أبي بكر عبد الرحمن هذا غلام وذكي فاهم، فكان يجلس طول النهار يعني طول يومه في منتديات مكة في مجالسهم وأبياتهم، شوف ايش يتكلموا فيه عن الرسول. ثم إذا جاء الليل يعني تخفى وذهب إلى الغار وأخبر يعني أبا بكر وأخبر النبي بأخبار القوم، والله قال كذا فلان قال كذا فلان قال كذا. نعم، هذا جيد. وكان عندهم طبعا راعي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان عنده راعي غنم، فكان يأخذ غنمه ويسير فيها في إثره، يعني خلوا عبد الرحمن يشتري ويسير فيها في إثره حتى يعرف في أثره، ما يعرف أثره هو ذا. نعم. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. منيحة من غنم. نعم، عامر بن أبي فهيرة هو راعي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان عنده هذا القطع من الغنم فكان يسرح بها، يراعي يسرح فيسرح بها، ثم يعني يميل ليشرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من حليبهما، وكذلك يعطي أثر عبد الرحمن وأثر أسماء كذلك بنت بكر وهما يعني ذاهبان إلى الغنم. نعم. منيحة من الغنم فيريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في ربحهما. عليهما أن يروح لهم في الرواح اللي هو بعد المساء. في المساء كان يريح عليهم يروح يشربوا من حليبها ثم يعود الغنم بعد ذلك. نعم. فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بعده. نعم. يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. يفعل فيها هذا انه كان يذهب الرسل والمجموعة لا فيذهب بها ليلا وتبقى عندهم ثم يأتي بها بعد ذلك في الصباح لإقبالها. نعم. باب المغفر. الشاهد من الحديث هذا حديث هجرة، والشاهد فيه أن النبي تقنع في الوضوء وتقنع لحاجة، وإلا فإن فيه نهي عن تقنع الرجل يعني غير حاجة، فتقنع لحاجة وهي أن يخفي نفسه عن الأعداء وهو ذاهب إلى بكر إلى أبي بكر ليخبره بخبر يعني هجرته صلوات الله وسلامه. نعم. باب المغفر. حدثنا أبو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر، المغفر هو الخوذة، يعني الخوذة التي تكون على الرأس ويكون لها يعني أحيانا أيضا كذا الزرد، في بعض المغفر يكون له الزرد، الزرد هذا حتى يغطي كذلك جانب الوجه وجانب الرقبة حتى إذا يعني يكون يقي يعني من يلبسه ضربات السيف أو نحوها التي جاءت على الرقبة اللي هي الزرد الذي يكون يعني نزلا. فالنبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني على رأسه هذا الخوذة، خوذة الخليج صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذا أيضا يعني بالحق يجوز لبس هذا، وأن هذا فعله النبي لبسه النبي لبس المغفر. نعم. باب البرود والحبر والشمع. نعم. وقال حباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة. البرود جمع بردة، والبردة نوع من العباء يعني. نعم. تكون منوفر أو منصوف. نعم. قال شكونا إلى النبي حديث لا حديث هذا شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يلقونه من المشركين وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. يعني النبي متوسد يعني جل وسال بردة النبي صلى الله عليه وسلم خالع عن كتفيه وعملها وسادة وهو يعني نائم في ظل الكعبة. والحديث حديث خباب أن أتى النبي فلا تيت النبي وهم توسل بردة له في ظل الكعبة فقلت له ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى يعني أحدهم بالمنشار فيوضع في مفرق راسه حتى يقع في الفقين ويمسط بها مشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. المخلى والله أنصر الله غدرا حتى تخرج الضعينة من بصر الشام إلى القرعاء لأن لا تخافوا إلا الله ولكن في الخور في السعادة. فالشاهد أن النبي لبس الغردة وكذلك يتوسدها صلى الله عليه وسلم من نفس الحديد. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذه، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. نعم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأتى به البخاري هنا لبيان لبس البرد وأن النبي لبس البرد نجران. النجران ينسب إلى نجران، ونجران معروفة في جنوب الجزيرة غليظ الحاشية، يعني برد كان لبس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، حاشية اللي هي أطرافه غليظة. يقول فأدى أعرابي من خلفه فجبده جذبة شديدة، معنى جبده يعني سحبه من البرد من برده من خلفه سحبة شديدة. يقول حتى رأيت أثر يعني هذا اليد في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد مر لي بعطاء، هكذا بكل جلالة. أولا ما قلت رسول الله ولا شيء، قال يا محمد مر لي بعطاء يعني أمر من يعطي عطاء من عندك. فالنبي قال بسم الله ضحك الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بعطاء قال أعطوه. الشاهد أن الحديث أولا هو لبس البرد وأن هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولبس البرد النجراني، ثم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فاطر العافية وأنه عامل الناس يعني معاملة حسنة. هذا يعني مما عرف النبي من هذا غلاظ الاعراض الاعراض في السنه البيانيه، وان هذا كان فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل واحد مع النبي انه يسحبه من خلفه بعد كمان من خلف ظهره بفرده وكله مر لي بعض يا محمد مر لي بعض النبي ضحك لما ارسلنا وامر له بعطاء صلوات الله وسلامه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي، أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم، فقال: يا رسول الله، أكسنيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسن، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا؟ فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنا. هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. يقول: أن النبي جلس مع أصحابه، جاءت امرأة ونسلت برد، نسلت ونسيت بها، هي نسلت هو والبرد هو عبارة عن شملة، الشملة هي ما يشتمل به الإنسان، مثل احنا نسميه الشال أو هو كله أطراف، ومنسوج من يعني من كذلك من أطرافه كله نوع من الأحداث. فجاءت حدثها النبي وقالت: يا رسول الله، هذه يعني صنعتها. فالنبي اخذها، قبل منها هذه الهديه، ودخل بيته فجعلها جزار له، اعتذر بها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بها الى الرسول. فجاء واحد من جالسي الصحابه مسها، عجبته، قال: يا رسول الله، اكسنيها، اعطيها كسوه. قال له النبي: لا. النبي جلس في مجلسه ما شاء الله يميت، ثم دخل بيته فنزعها وقواها، ثم خرج وقال رجل. فقام عليه طبعا الصحابه وخيله: ما احسن، يعني ما فعلت شيئا حسنا، يعني كيف تطلبه من النبي وتعلم انه لا يرد سائلا؟ يعني من المعلوم انه ما ساله احدا قط فقال لا، ما امر من يصلى يسأل أي شيء، أي من يسألوه ما قال لا، فقال الله عز وجل. فقال: اشرب، تطلبها مع الرسول وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. فقال: والله ما طلبته، ما طلبتها منه لألبسها، مش ألبسها، ولكن تكون كفن. قال: طلبت الناس أن تكفر فيها بعد الموت، لأنها يعني لمست يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم، سيتبرك بها لأن النبي لمسها، وبالتالي يتمنى أن تكون كفن. فقال سعد: وكانت كان هذه البردة التي أخذها من النبي مات وكفن فيها، وكان مقصود هذا الصحابي الذي طلب هذه البردة أن يكفن في شيء مس جسد النبي صلوات الله وسلامه. فالحديث طبعا جواز البردة وجواز يعني قبول الهدية، وأن النبي قبل الهدية صنيع يعني بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا له، وكذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يقول لا، وقال الرسول كان محتاجا، قال الصحابة: سألته النبي يعني في حاجة لله، وهو يعني فاضل عنه، فقال ذلك الصحابة: والله ما سألته إياها لأكل، وإنما سألته إياها لتكون كفن، فكرت. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، قال: ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق فعبك. هذا الحديث جاء هنا في الباب هذا سقط بالعبارة هذه الفقهاء عكاشة مفصل الأسدي يرفع نمرة له. النمرة هذا لباس من جلد، لباس من جلد بأي جلد فيسموه نمرة، يعني أنه كان رجلا فقيرا معتر وكان اللبس جلد هذا اللي من الأصيل. فالنبي حدث الناس صلى الله عليه وسلم فقال له يدخل زمرة من أمة الجنة 70,000 وجوههم، يعني وجوه كل واحد فيهم كالبد ليلة السن، يعني وجوههم مضاءة مضيئة في يوم القيامة مثل كل واحد وجهه مثل البدر ليلة السن ليلة 14 يوم ليلة تمام البدر دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب، يعني لا يعذبون قبل هذا ولا يناقشون العذاب فعلت وفعلت. فقام هذا يقول فقام عطش مفصل يرفع نمرة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وبشره نمرة له. ثم قام رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقال له النبي سبقات بها عطش، يعني سبقات بهذا الطلب يعني عكاشة. طبعا النبي لم يستحبه لأنه ممكن يكون كل من كان في المجلس يقول له كذا كذا والله يا رسول الله والله يا رسول الله، وقد يكون الشخص ليس أهلا، يعني لذلك أخذ النبي وصارت مثلا سبقة بها عكاشة له تمثلها. والشاهد أنه كذا رجلا كثيرا وكل عنده هذه النمرة يرفع نمرة له، قال رسول الله والله يا رسول الله. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة على أول حبرة. على أنس بن مالك يسأل هو خادم صلى الله عليه وسلم أي لباس كان يعني حب الثياب صلى الله عليه وسلم، فقال الحبرة. والحبرة نوع من الثياب يبدو أنها تنتج من الكتان، وكان هذا حبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك ثوب الحبر يكون ثوب مخطط يعني فيه حبوب، بس الحين لو لبس ثوب مخطط يصير في مشكله. ها الحمد لله تفيدون بهذا.